بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحكام الإيلاء وبعض أحكام الظهار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والعشرون كتاب الإيلاء، وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط صحة الإيلاء أربعة. الأول: أن يكون من زوج يصح طلاقه. الثاني: أن يكون عاجزا عن الجماع. الثالث: أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. الرابع: أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. معنى قوله كتاب الإيلاء: الإيلاء في اللغة بمعنى الحلف، وفي الشرع هو أن يحلف الزوج القادر على الجماع بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو ينوي ذلك. والإيلاء محرم لأنه يمين على ترك واجب. معنى قوله شروط صحة الإيلاء أربعة، أي لا يصح الإيلاء إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة. الأول: أن يكون من زوج يصح طلاقه. والزوج الذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل، فلا يصح طلاق الصبي ولا يصح طلاق المجنون. فإن آل الصبي أو المجنون من زوجته لم يصح إيلاؤه. الثاني: ألا يكون عاجزا عن الجماع، فإذا كان الزوج عاجزا عن جماع زوجته لم يصح إيلاؤه، وذلك لأن العاجز عن الجماع لا يطلب منه الوطء. الثالث: أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أي لابد أن يكون الحلف بالله، كان يقول والله أو بالله أو تالله لن أجامعك ستة أشهر. وصورة الحلف باسم من أسمائه أن يقول والرحمن الرحيم لن أجامعك سبعة أشهر أو خمسة أشهر. وصورة الحلف بصفة من صفاته أن يقول وعزة الله لن أجامعك خمسة أشهر. أما إن حلف بغير الله لم يصح الإيلاء، كأن يقول والكعبة لن أجامعك ستة أشهر، أو ورحمة أبي لن أجامعك سبعة أشهر. وذلك لأن الإيلاء حلف، والحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. الرابع: أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف ألا يجامعها شهرا أو شهرين أو عشرة أيام لم يصح الإيلاء في الشرع، وذلك لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربص أي انتظار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: يؤجل المؤلي أربعة أشهر، فإما أن يفيء أو يطلق، وإلا طلق عنه الحاكم. معنى هذا الضابط أن الذي يحلف على زوجته ألا يجامعها خمسة أشهر أو ستة أشهر أو نحو هذا لا يطالب بالجماع أربعة أشهر، وذلك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فبعد انتهاء الأربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع زوجته التي آل منها، وإما يطلق، فإن لم يطلق طلق عنه الحاكم. وهذا كله إن رفعت المرأة أمرها إلى القاضي. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والعشرون كتاب الظهار، وفيه ضابط واحد: يصح الظهار ممن يصح طلاقه ولا يطأ قبل التكفير، والكفارة على الترتيب. معنى قوله الظهار أن يشبه الزوج زوجته أو يشبه عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، كان يشبهها بأمه أو أخته أو عمته أو خالته أو حماته، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر عمتي، أو أنت علي كرجل أمي، أو أنت علي كرأس حماتي. فهذا كله ظهار، وهو محرم لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله عز وجل منكرا وزورا. ومعنى قوله يصح الظهار ممن يصح طلاقه أي يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه، وهو العاقل البالغ، فلا يصح الظهار من صبي ولا مجنون. ومعنى قوله ولا يطأ قبل التكفير أي لا يجوز للمظاهر أن يجامع زوجته قبل الكفارة، وذلك لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فإن جامع الزوج زوجته قبل أن يكفر لم يجب عليه أكثر منها، وذلك لأن رجلا ظاهر من امرأته ثم جامعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقيها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يجامع قبل أن يكفر: كفارة واحدة. ومعنى قوله الكفارة على الترتيب أي يجب على المظاهر أن يحرر رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ومعنى قوله على الترتيب أي لا يجوز له أن يطعم وهو قادر على الصيام، ولا يجوز له أن يصوم وهو قادر على تحرير الرقبة، وذلك لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا الأول: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. هذا الثاني: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الثالث: ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ظاهر من امرأته أمره أن يعتق رقبة، فقال زوجته لا يجد، فقال يصوم شهرين متتابعين، فقال زوجته لا يستطيع، فقال فليطعم 60 مسكينا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما حكم كل مما يأتي؟ الأول، من قال لزوجته والله لن أجامعك شهرين. الثاني، من رفض أن يجامع زوجته بعد انتهاء 4 أشهر. الثالث، من وطئ زوجته قبل الكفارة. الرابع، من قال لزوجته أنت علي كرجل أمي. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.